بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهى هو من الأسماء وانتهى من غالب الأفعال، وقال يعني انتهى من الفعل الماضي، وهيبدأ يذكر يتكلم على الكلام في الفعل الأمر، وقال أو علامة الفعل الأمر. قال: فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، مركبة، وهما دلالته على الطلب بفعل الامر افعل طلب اهون، وقبوله ياء المخاطبه افعلي قومي وهكذا. قال الله تعالى: فكلي واشربي، دل على الطلب وقبل ياء المخاطبه. وقري عينا، فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسي. قال: فلو دلت الكلمه على الطلب، طب هي دلت على الطلب ايه؟ هي لابد ان تدل على الطلب وتقبل الياء. طب اذا دلت على الطلب ولم تقبل الياء، هنا نحو صح بمعنى اسكت، ومه بمعنى اكفف، او قبلت ياء المخاطبه ولم تدل على الطلب نحو انت يا هند تقومين وتاكلين، لم يكن فعل امر. خلاص لابد ان يقبل العلامتين مجموعتين او مركبتين كما يقول رحمه الله. قال: ثم بينت ان حكم فعل الامر في الاصل، الاصل فيه البناء على السكون كاضرب واذهب. احنا قلنا ان بناء الامر على ما يجزم به مضارعه، خلاص اتفقنا على هذا، على هذه القاعده. وقد يبنى على حذف اخره، وقد يبنى على حذف النون كما سبق معنا، تتصل به الف الاثنين او الجماعه او ياء المخاطبه كقومي. فلما كان بعض كلمات الامر مختلفا فيه، نفس الحكايه، بعض كلمات الماضي اختلف فيها هل هي افعال او غير افعال، كنعمة وبئس وليس وعسى، هنا كذلك الفعل الأمر بعض الأفعال الأمر اختلف فيها هل هي فعل أو اسم. بعض الكلمات قال: نبهت عليك هلم وهات وتعالى، ثلاث كلمات هلم هات تعالى، هذه الثلاثة هل هي أفعال أو غير أفعال؟ قال: هلم اختلف فيها العرب، أو اختلفت فيها العرب على لغتين، يعني لهجتين، إحداهما أن تلزم طريقة واحدة، هلم لا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه كلمة، هلم يا محمد، هلم يا بنات، هلم يا إناث، هلم يا رجال، هي كلمة واحد مبنى واحد، فتقول هلم يا زيد، هلم يا زيدان، هلم يا زيدون، لازمت مبنى واحدا طريقة واحدة، وهلم يا هند، وهلم يا هندان، وهلم يا هندات، وهي لغة أهل الحجاز. يبقى لغة أهل الحجاز أن يلزمونها حالة واحدة مع الجميع، مع المفرد والمثنى والجمع. قال: وبها جاء التنزيل. قال الله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي ائتوا إلينا. وقال تعالى: قل هلم شهداءكم، ألزمها حالة ومبنى واحدا، أي أحضروا شهداءكم، وهي عندهم اسم فعل. هذا لأنها عندهم اسم فعل، هي هنا ليست فعل أمر إنما اسم فعل أمر، لأنها تدل على الطلب، لكنها تقول هلم يا هند، لم تقل هلمي، لا تقبل ياء المخاطبة. ونحن اتفقنا أن من علامات الأمر هي علامة مركبة، أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء المخاطبة. فإذا دل على الطلب لم يقبل ياء، أو قبل الياء ولم يدل على المخاطبة، فلا لا يكون فعلا. الثانية أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه. الأولى فهلم إلزام حالة واحدة، وعشان ولأجل ذلك قالوا إنها اسم فعل أمر. الثانية أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم هلم هلم هلمنا بالفك وسكون الله، وهلمي. يبقى اللغة الأولى هي لهجة من لهجات العرب يلزمونها شيئا واحدا، يلزمونها حالة واحدة، اللي هي لغة أهل الحجاز. الإخوة التميميون لا يلزمونها حالة واحدة، يسندونها إلى الضمائر بني تميم، لغة بني تميم، فيقول هلم هلم هلم هلممنا. يبقى هي هنا دلت على الطلب وقبلت ياء المخاطبة، فهنا خلاص لا مناص من أن نقول إنها فعل. وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلم تستعمل قاصرة ومتعدية، قاصرة يعني لازمة، كلمة قاصرة يعنون بها لازمة ومتعدية. لازمة يعني تكتفي بمرفوعها، تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج منصوبا، يعني لا تحتاج مفعول إليه. فهي تستخدم على هذا وعلى ذاك، تستخدم لازمة وتستخدم متعدية. وأما هاتي، انتهينا هنا من هلم منهم من قال ناس فعل ولا تقبل العلامات ولا الضمائر، ومنهم من قال لا تقبل العلامات والضمائر وتقبل المخاطبة وتدل على الأمر فهي فعل. وهذه هؤلاء هم الحجازيون، وأولئك هم التميميون الذين يقولون إنها فعل. قال: وأما هات وتعال فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال، قالوا كما قال الحجازيون في هلم، عدوها في أسماء الأفعال. والصواب هو هنا يرجح، يعني في المرحلة الأولى لم يرجح. لماذا لم يرجح؟ كأنه استوى عنده الطرفان، أو أن الأمرين في غاية القوة بحيث لا يستطيع أن يرجع أحدهما الآخر. يعني لغة القرآن أتت بعدم إلحاق الضمائر، ولغة التميميين وهذه لهجة من لهجات العرب أدت بإلحاق الضمائر، لم يرجح. وعدم الترجيح كأنه يقول الاثنان صواب أو في نفس القوة، كأنه يقول هذا دون أن يصرح به. لكن هات وتعال قال إن بعض النحويين عدوا ذلك، عدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال. والصواب أنهما فعلا أمر، بدليل أنهما دالان على الطلب، دالان على الطلب. وتلحقهما ياء المخاطبة، نقول هاتي تعالي، هاتي وتعالي. إذن الذي دله على أن القول بالإسمية ضعيف أنها بتدل على الأمر، ومع ذلك تلحق يلحقها ياء المخاطبة. قال: واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا، هاتي، إلا إذا كان لجماعة المذكرين فإنه يضم، تقول هاتوا. يبقى هاتي خلاص مكسور دايما إلا مع واو الجماعة، تقول هاتوا، تقول هاتي يا زيد، هاتي يا هند، هاتي يا زيدان أو يا هندان، هاتين يا هندات، وكل ذلك بكسر التاء. وتقول هاتوا يا قوم بضمها، قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأن آخر تعال مفتوح في جميع أحواله، هنا مكسور إلا في مع الواو، لكن تعال مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء. تقول تعال يا زيد، تعالي يا هند، تعالي يا زيدان، تعالوا يا زيدون، تعالين يا هندات، فمفتوح أبدا، هذا بخلاف هات. قال: كل ذلك بالفتح، قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا. قال تعالى: فتعالين أمتعكن، دل ذلك على أن من ينطق بها تعالوا فنطقه خطأ، إنما تكون اللام دائما مفتوح. ومن ثم لحنوا من قال: تعالي أقاسمك الهموم تعالي، يقول تعالي أقاسمك الهموم تعالي. وطبعا هذا الشطر من الشعر المولد وليس من شعر المتقدمين في عصور الاستشهاد، ولذلك الاستشهاد أخطر شيء أن يستشهد بكلام المولدين أو من هم بعد عصور الاستشهاد، وإن استثني قوم في ذلك كأن يقال لغة الشافعي حجة أو لغة أحمد بن حنبل حجة وهكذا، لا بأس بهذا. أما الأصل أن يستشهد بمن هم في عصور الاستشهاد، تعالي أقاسمك الهموم تعالي، هذا طبعا خطأ. طيب، قال: ولما فرغت، خلاص ذكر من فرغ من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، قال: ثلثت بالمضارع. لماذا ثلثت بالمضارع؟ المضارع أوسع مذهبا، مذهبه واسع شوية، أحيانا في بناء وأحيانا في إعراب، والأصل فيه الإعراب، فأحيانا فيه إعراب وأحيانا ليس فيه إعراب، فالأصل أنه ثلث به، جاء به متأخرا. قال: فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم، دخول لم، أن يصلح دخول، أن يصلح دخول لم عليه، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت، يبقى أولا لم، وحرف من حروف المضارعة نأيت أو أنيت، وهي النون والألف والياء والتاء، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة. يبقى نعرف أن هذا من علامات الفعل المضارع، دخول لم عليه، و بدايته بحرف من حروف المضارع اللي هي أنيت أو نأيت. قال: وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا، كأنها تمهيد مقدمة للحكم الذي بعدها، لا لأعرف بها الفعل المضارع، لأن وجدناها تدخل في أول الفعل الماضي، نحو أكرمت زيدا وتعلمت المسألة ونرجست الدواء إذا جعلت فيه نرجسا ويرنأت الشيب إذا خضب باليرنى وخضبت الشيب وهو الحناء. وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه، يعني هذه سمة مميزة سمات المضارع. قال: ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت في ذكر حكمه، فذكرت أن له حكمين، حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره. قال: إن كان ثلاثيا فيضم أوله، وإن كان رباعيا يضم أوله، حرف المضارع تضم، وإن كان غير رباعي فإن حرف المضارع يفتح، حرف المضارع يفتح كما ذكر. قال: أما حكمه باعتبار أوله فإنه يضم تارة ويفتح أخرى، فيضم إن كان ماضي الفعل أربعة أحرف، سواء كان كلها أصولا نحو دحرج يدحرج، أو كان بعضها أصلا وبعضها زاد نحو أكرم يكرم، أن أصلها مأخوذة من مادة كرمة، فإن الهمزة فيه زائدة لأن أصله كرمة. ويفتح إن كان الماضي أقل من أربعة أو أكثر من أربعة، إن كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا أو سداسيا. طيب، أما حكمه باعتبار آخره فإنه طار يبنى على السكون، وطار يبنى على الفتح، وطار يعرب، يبقى له حالتين في البناء: السكون إذا اتصلت به نون النسوة يلعب يلعبنا، والفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة لفظا تقول يضربا يضربن، يبقى هنا مبنى على الفتح. قال: فأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث، نحو النسوة يقمن يلعبن يأكلن يشربن، والوالدات يرضعن. طبعا نون النسوة تكون في هذا كله فاعل. والمطلقات يتربصن، ومنه إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، والواو ساكنة لاتصال ابن النس، لأن الواو أصلية، الواو هنا في الفعل أصلي، عفا يعفو، هو أصلي، وهي الواو أصلية وهي واو عفا يعفو، والفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون نون النسوة كما ذكر. النون طبعا فاعل، مضمر هنا يعني ضمير، يعني نون النسوة في محل رفع فاعل، طبعا يعود على المطلقات، مطلقات يتربصن، ووزنه يفعلن، يعفون يعني يفعلن، وزن يعفون يفعل، يفعل يعفون يفعل، وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون، لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين، الواو في قولك يقومون، وواو الفعل حذفت، والنون التقاء طبعا الساكنين، والنون علامة الرفع، ووزنه يفعون بخلاف يفعلن الأولى، وهذا يقال فيه إلا أن يعفو بحذف نونه، كما تقول إلا أن يقوموا، طبعا سيأتي هذا معنى. طيب، متى يبنى على الفتح؟ قال: وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا، وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا، نحو كلا لينبى لينبى ذا لينبى ذن، نون التوكيد لفظا وتقديرا. واحترزت بذكر المباشرة من نحو قوله تعالى ولا تتبع، لأن فصل بين النون وبين الفعل ألف الاثنين. قال: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لتبلو، يبقى فصل بين النون والفعل الواو، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير. قال: فإما ترى يي، يبقى ياء المخاطبة فصلت بين الفعل وبين النون، هذا كله، ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوت، فإن الألف في الأول والواو في الثاني والياء في الثالث فاصلة بين الفعل والنون، ولذلك هو معرب لا مبني. وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معربا، وذلك كقوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. لا يصدوا، أهو لا يصدوا، الأصل فيها الواو. طب لماذا حذفنا الواو؟ حذفنا الواو لتحاشي التقاء الساكنين. قال: ولا يصد ولا يصد ولا يصد النون ساكنه قبلها واو ساكنه فنحذف الواو، ولا يصدنك عن ايات الله. فهنا هنا موجود واو مقدره، وان لم تكن موجوده لفظا لكن قدرت وحذفت لمنع التقاء الساكنين. ولذلك قال لو كان الفصل بينهما مقدرا، فصل مقدر مش موجود لكنه مقدر، لا تسمعن اصلا لا تسمعون، يبقى فيه واو وبعدها نون ساكنه، النون المشدده عباره عن نونين، نون ساكنه ثم نون متحركه. قال لا تسمعن، يبقى في نون هنا في واو هنا مقدره محذوفه لمنع التقاء الساكنين، ولانها مقدره فالفعل هنا ليس مبنيا على الفتح وانما هو فعل معرب ايها الاحبه. طيب قال غير ان نون الرفع حذفت تخفيفا، ما وجه التخفيف؟ لمنع توالي ثلاث نونات، لا تسمعون ثلاث نونات، فلا بد من حذف نون الاعراب. قال اصله قبل دخول الجزم يصدونا ثلاث نونات، فلا بد من حذف واحده فيه، حذف نون الاعراب هذه لمنع توالي ثلاث نونات. فلما دخل الجازم وهو لا لا لا لا ان هي حذفت النون، النون هنا محذوفه كعلامة إعراب، يعني هو مجزوم لأنه فعل مسبوق بلن هي، مجزوم بلن هي، وعلامة جزمه حذف النون لأن هذا من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ياء الاثنين أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين. طب هؤلاء ثلاث يعني واو وألف وياء، فلماذا سميت بالأفعال الخمسة؟ قالوا لأنها تأتي على خمسة صيغ، فتقول يقومان تقومان، يقومون تقومون، تقومين، خمسة صيغ ليه؟ ولذلك سميت بالأفعال الخمسة، فافهم ذلك. طيب قال وأما إعرابه ففيما عدا هذين الموضعين، يعني يبقى خلاص يبقى معرب في بخلاف هذين الموضعين الذي يأتي فيهما مبني فإنه يكون معربا، معرب بقى بالرفع ضما، وقد يكون منصوبا إذا سبقته أداة نصب، وقد يكون مجزوما إذا سبقته أداة جزم، وهكذا. تقول يقوم زيد، أعرب يقوم زيد، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. تقول لن يقوم، الأولى مرفوعة الثانية منصوبة بلن، وتقول لم يقم مجزومة بلام وعلامة جزمه، مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون، لم يقم زيد. طبعا لم حرف جزم وقلب، حرف جزم وقلب، أغلب المضارع للمضي. قال وأما الحرف، هو انتهى هنا كأنه انتهى من علامات الاسم وعلامات الفعل، وأراد أن يدخل معي على علامات الحرف. وأما الحرف فما ليست له علامة أو ما ليس له علامة، فافهم كلامي تكون علامة كما يقول صاحب الملح. قال وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا، الاسم له علامات، الفعل له علامات، والحرف ما ليس له علامة، والحرف ما ليس له علامة. قال وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل وليس منه مهما، وليس منه مهما، وإذ ما، بل ما المصدرية، ولما الرابطة في الأصح. هذا كله حروف، فالحروف لا تقبل علامات الأفعال ولا تقبل علامات الأسماء، يبقى إذن الحروف لا تقبل علامات الأسماء ولا تقبل علامات الأفعال، يبقى الأسماء لها علامات، وأجملها ابن مالك في قوله بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل، وجاء الفعل وفصل فيه الفعل الماضي والمضارع والأمر وذكر علامات كل، وذكر علامات كل. قال وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل وليس منه مهما، وإذ ما بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. قال لما فرغت من القول في الاسم والفعل، يبدأ بقى خلاص هو ده يذكر المقطوعة المختصرة في ويشرحها. قال شرعت يعني بدأت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا لا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل، وذكر مثالا على ذلك قال هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، فانتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين وتعين أن يكون حرفين طالما لم يقبل هذا ولا ذاك، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف. قال ولما كان من الحروف ما اختلف فيه، مختلف فيه هل هو اسم أو فعل أو حرف، هل هو حرف أو اسم، نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي. يعني هناك بعض الأشياء المختلف فيها فسيبين وسيرجح أو لن يرجح، وهو أربعة: إذ ما، مهما، ما المصدرية، لما الرابط. أربعة: إذ ما، مهما، ما المصدرية، لما الرابط. قال فأما إذ ما، هنا قال اختلف فيه سيبويه وغيره، يعني سيبويه له مذهب وغيره له مذهب. فقال سيبويه إنها حرف بمنزلة إن الشرطية، فإذا قلت إذ ما تقم أقم فمعناه إن تقم أقم، ده المعنى إن تقم أقم. وقال المبرد وابن السراج، يعني هي اعتبرها بمنزلة إن الشرطي. المبرد وابن السراج قال والفارسي قالوا إنها ظرف زمان، ظرف زمان يبقى خلاص دخلها في الإسمية مش حرف، ليست حرفا. وإن المعنى في المثال متى تقم أقم، واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما، والأصل عدم التغيير الثبات يعني، وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البت، يعني هي لما نزع منها المعنى تحولت إلى محل آخر، يعني صارت انتقلت من الإسمية إلى الحرفية. قالوا في هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر. هنا يقول الشيخ محمد محيي حاصل هذا النظر أنه لم يرتضي، يعني لم يرضى الجواب الذي أجاب به أنصار سيبويه، وذلك لأن خروج الكلمة من دلالتها على زمان إلى دلالتها على زمان آخر لا يلزم منه أصلا خروجها عن أصلها في النوع، يعني سواء اسم أو فعل، فإن الفعل الماضي دل على زمان الماضي، وإذا دخلت عليه إن الشرطية دل على الزمان المستقبل، والفعل المضارع دل على الحال أو الاستقبال، ومتى ما دخلت عليه لام اللي هي حرف نفي وجزم وقلب بتقلبه من المضارعة إلى المضي، فهذا هو حاصل الرد، هذا هو حاصل الرد. طيب يبقى كأنه لا يقر، كأنه هنا ضعف، لا أقول مذهب سيبوي، إنما التعليل لمذهب سيبوي بهذا الذي ذكره. ثم قال وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية. مهما تأتنا، يبقى الجمهور كلمة زعم هنا ليست بمعنى التقطيع وبمعنى الوهم، إنما زعم تذكر ويراد بها القول، يعني زعم الجمهور يعني قال الجمهور، جمهور النحويين. زعم الجمهور قال زعم الجمهور أنها اسم بدليل قوله تعالى مهما تأتنا به من آية، فالهاء من به عائدة عليه، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف، واستدل على ذلك بقول زهير، طبعا الاستدلال هنا بقول زهير بن أبي سلمة من المتقدمين، قال ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وهذا من معلقة زهير بن أبي سلمة. قال ومهما تكن عند امرئ من خليقة، يعني مهما أخفى الإنسان خلائقه فإنها تعلم مع الوقت والمعاشرة. ومهما تكن عند امرئ، مهما أخفى أنه مثلا عصبي إذا عاشرته تعلم عصبيته، أخفى مثلا أنه سارق، أخفى مثلا أنه غلول حقود، أنت إن عاشرته وعرفت. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يخفي طباعه كثيرا مع المعاشرة والزمن تفهم يعني أين هو. قال ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس أو تخفى على الناس تعلمي، لابد أن تعلم. طيب تقرير الدليل يعني قرر هذا الدليل، قال وتقرير الدليل أنهما أعربا خليقة اسما لتكن، مهما تكن عند امرئ، مهما تكن يعني تكن مهما اسما لتكن، ومن زائدة فتعين خلو الفعل من الضمير، وكون مهما لا موضع لها من الإعراب إذ لا يليق بها هنا لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ طبعا، والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا لها، ليس هناك رابط، لابد من رابط بين المبتدأ والخبر. وإذا ثبت إلا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا. هنا قول ابن هشام عليه رحمة الله تعين كونها حرفا، إنما هو هنا يرجح حرفيتها، يرجح حرفيتها لا يرجح أبدا أنها اسم. والتحقيق أن اسم تكن مستتر، ومهما تكن هي يعني هذه الخليقة، ومن خليقة تفسير لمهما، كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى ما ننسخ من آية، ومهما مبتدأ والجملة خبر. وأما ما المصدرية فهي التي تسبك، تسبك يعني يحصل سبك، تضغم ما بعدها وتؤول مع ما بعدها بمصدر، تسبك مع ما بعدها بمصدر. تقول نحو ودوا ما عنتم، يعني الذي عنتم، يعني عنتكم، ودوا عنتكم، تحذف الماء والفعل وتضع مكانها مصدر فتؤول بمصدر. تقول ودوا ما عنتم يعني ودوا عنتكم، ودوا عنتكم أي ودوا عنتكم. وقول الشاعر يسر المرء ما ذهب الليالي، وكان ما ذهب يعني ذهاب الليالي، وكان ذهابهن له ذهاب، يعني سر المرء ذهاب الليالي. قال وقد اختلف فيها فذهب سيبويه لأنها حرف بمنزلة أن المصدرية، وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي، واقع على ما لا يعقل وهو الحدث. والمعنى ود الذي عنتموه أي العنت الذي عنتموه، ويسر المرأة الذي ذهبه، الذي ذهبه الليالي أي الذهاب الذي ذهبه الليالي. قال ويرد على هذا، ويرد على هذا القول أنه لم يسمع أعجبني ما قمت، يعني الذي قمت وما قعدت، ولا صح ما ذكر لجاز ذلك، لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا، طبعا الأصل كده أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا، وإذا حذف لابد أن يكون مفهوما من الكلام. ثم بدأ يدخل على الحرف الذي بعد ذلك، قال أما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام، كلمة لما على ثلاثة أقسام. قال نافية بمنزلة لم، نحو لما يقضي يعني لم يقضي، لما يقضي ما أمره يعني لم يقضي ما أمره. وإيجابية بمنزلة إلا، نحو قولهم عزمت عليك لما، يعني إلا هذا تكون إيجابية ليست نافية. إلا فعلت أي ما أطلب منك إلا فعل فعل كذا، وهي في هذين القسمين حرف باتفاق، يبقى في النافية والإيجابية حرف. الثالثة، الثالث المعنى الثالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره، نحو لما جاءني أكرمته، فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود المجيء. واختلف في هذه فقال سبوي إنها حرف وجود لوجود، وقال الفارسي وجماعة إنها ظرف بمعنى حين، ورد بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت، وذلك أنها لو كانت ظرفا لاحتاجت إلى عامل يعمل في محلها النصب، وذلك العامل إما قضينا أو دلهم إذ ليس معنا سواهما، وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليه، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، وكون العامل دلهم مردود بأن ما النفية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ذا قال هي لا يمكن أن تكون حرف، لابد أن تكون اسما. وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين ألا موضع لها من الإعراب، يبقى هنا في هذه الحالة هي تقتضي الحرفية. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.